بعضهم في السبيل وبعض الدكاتير وأسواء. ما دام الأمر كذلك يكون هو مقيم وخلاف كثير. الصحيح الآن مسافر من الأحوال الصحيح مسافر لأنه ضارب في الأرض ضارب في البحار. نعم ماشي. أما هذا فغير ما يؤيد بهذا القول غير بعض الآثار. وكم من أثر يحصل في الاجتهاد ويحصل خلاف الصواب اجتهاد لا بأس الصحابي نترك السنة الواضحة البينة إلى اجتهاد صحابيين محمول على أنه إما اجتهد أخطأ رضي الله عنه وإما أنه كان مترددا كما جاء في حاشية في حال بعضهم. الله المستعان من تلبس الشيطان إلى بعض أهل الخير في هذه المسألة وحرمانه لهم. وكثيرا ممن هذا حال عرفناه ما يوفق والله ما يوفق والله. بعضهم كان القصر القصر هذا يعتبره كأنه هو السلف القصر الذي يقصر ينسى في قصر باستمرار هو السلف يعني أنه الماسك عليه. شوف كزير لهم الشيطان البعد عن العبادة أن هذا السلف منه بعد ذلك يعني يوحي له ويشري له هذا والقصر هو كذا ويدعو إليه ففكي منه لأنهم ما صار لهم يعني عبادة تعبد في نفسه هكذا نوافل رواتب الرواتب تعتبر درعا يعني للعبد من جهة الواجبات ومن الوقوع في الواجبات خير فيها. من جاء شيخنا من الذي يسافر طالب العلم ما وجد من يقصر يعني من الأئمة إذا كان يقصر في الأئمة أحمد إلى الصنعان؟ ما علينا لأن نحن متفهم بعض الرجال ولا ما نقل عن مقام الخير. هكذا الذين ينقلوا ينقلون لأنهم ينقلوا ربما أشهر ما ينقل سنين ما ينقل أنهم يأخذ الأحاديث ما ينقل أنهم كانوا ينقلون إلا تناقلوا. وكان الإمام أحمد مثلا كان يبصر وكان الإمام أبي مبارك مثلا سفيان مثلا كان يبصر أبدا. هذا الآن فكرة طرعت على فعل الشبهة في بعض الفتاوى أيضا وعجبة في بعض الرسالة عجبة في بعض الرسالة عن المراحل. أيضا في مثل التمرسة لما يجيب للإنسان يجيب للجماعة يؤذن المؤذن وهو يسمع النداء ويجلس بيته مع أنه حتى ما دام نازلا يجب عليه أن يحضر الجماعة ويحضر الجماعة إن كان سهلا. اللهم إلى الجاد الذي يشق عليه النزول يسمع المسلم النداء فليجب. وهذا يقول لي عزيزي مرة شكر الشيخ صلى الله عليه وسلم جاءنا مجموعة عندنا من المريدين نحن نصليهم في غرفة غرفة تلك اليقين الحارة أمام الله أمام الله نحن نصلي. قال أنا حجك منهم قال ما كان عندهم أعمال حتى عبادة لا ذلك أن أذن يؤذن الناس يخرجون يصلون وفي جماعة ونحن نسمع أصواتهم يتحدثون داخل ما يخرجوا يصلون نحن لا إجابة للأذان ولا مبالاة في ذلك وسلفيين كثيرين. شوف كيف لبس عليهم الشيطان. قال رحمه الله تعالى ومنهم من قدر ذلك بخمسة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر على حسب ما وردت به الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وتبوك أنه بعدما يجاوز مدة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفس القصر إما زاد عليها وإذا لم يقم دليلا على تقدير المدة يقم دليلا على تقدير المدة. فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة والرحيل مقيما وإن طالت المدة. ويؤيده ما أخرجه البياقي في السنن عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 40 يوما يقصر الصلاة ثم قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج له. Thank you.